قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة الصفوة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. هذه السلسلة التي نتناول في حلقاتها شيئا من سير العظام والنبلاء والكرام والصفوة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثنا في هذا اليوم هو عن العابد والصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. أما المتحدث الرئيس في حلقتنا هذه وفي حلقات الصفوة فهو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. وأبدأ اللقاء ودقائقه بالترحيب به، فحياكم الله شيخ عمر. حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. محطات كثيرة الحقيقة في حياة وسيرة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وبودي قبل أن نقف عند هذه المحطات أن نعرف به رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد العلماء والدعاة أجمعين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي حديث ينقلنا إلى حيث العبادة والهمة في ذلك، وينقلنا إلى الحرص على العلم وطلبه. الحديث عن عبد الله بن عمرو هو حديث عن قصة امتدت قرابة 70 عاما أو تزيد قليلا. هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، من النقاط البارزة في حياته أنه كان سباقا إلى الإسلام من جهة المعيار الزمني بينه وبين أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه أسلم قبل فتح مكة بينما أبوه أسلم بعد فتح مكة، تماما كما وقع لمعاوية رضي الله عنه فإنه أسلم قبل أبيه. ولعل يعني الإخوة المشاهدين يعني من خلال ما سبق من الحلقات نلحظ قدم السبق عند الشباب في الجملة، وأنهم سباقون للإسلام، وأن هذا المعنى الجليل ينبغي أن يستفيد منه الشباب والفتيات في واقعهم. يعني الحمد لله ولدوا بين آباء مسلمين، لكن نسأل عن السبق في خدمة الإسلام، عن الريادة في نفع هذه الأمة، فإن الفوز الحقيقي حقيقة والربح الأكبر هو أن تكون أنت ممن وضع بصمة له في هذه الحياة تنفعه بإذن الله تعالى هنا، وتنفعه إذا لقي الله عز وجل. أسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه في السنة 7 تقريبا. منذ أن أسلم حبب الله سبحانه وتعالى إليه أمرين أساسيين. حبب الله تعالى له العبادة، وما أجمل الشاب وهو ينشأ في عبادة الله عز وجل، فهو أحد 7 كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المتفق على صحته، 7 يظلهم الله في ظله، ذكر منهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. ونشأة الشاب في العبادة هي في الحقيقة ضمانة مبكرة بإذن الله تعالى لاستقامة القلب وحسن علاقته مع الله عز وجل، بالإضافة إلى أثرها في التثبيت بإذن الله تعالى. والدليل على ذلك أن الله عز وجل كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أن من مقاصد تنزل القرآن تباعا وعدم نزوله جملة واحدة بل منجما، قال كذلك لنثبت به فؤادك. وتجد أن الله من رحمته شرع لنا 5 صلوات اليوم والليلة، الصيام كل سنة، الحج في العام، في تنوع من العبادات، لكن تجد الصلاة نوعت بهذا أو كررت بهذا القدر كلها لتكون سببا في الثبات. وهكذا العبادة، المشاهد والمعروف والمتأمل في السيرة أيضا وفي دلالة السنة يجد أنها من أعظم أسباب الثبات، ذلك خاصة العبادات التي فيها خفاء كقيام الليل كما هو حال شأن عبد الله بن عمرو بن العاص، والصيام كما هو شأن عبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرها من العبادات لها أثر في الثبات والاستقامة على هذا الطريق. عبد الله كما قلنا حبب له التعبد، لم ينفك هذا التعبد يعني أو لم يتغير في فترة شبابه، لا ما يعني لا في مرحلة ما قبل الزواج ولا ما بعد الزواج، بل كان قويا في عبادته، حتى إن هذه القوة وصلت إلى مستوى جعلت الزوجة نوع من التذمر، يعني حتى إنه سئل أو سئلت رضي الله تعالى عنها يعني كيف حال عبد الله، قالت نعم الرجل غير أنه لم يكشف لنا كنفا، تشير إلى تقصيره في حق الفراش. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن عمر كان يعني أخذ نفسه بالعزائم وأخذ نفسه بأعلى مراتب التعبد الممكنة في حق مثله، فلا من جهة القيام قيام الليل، دعك عاد من الفرائض يعني الصلوات نحن نتكلم على يعني مساحة النوافل، فكان طويل القيام في الليل، فإذا أصبح وإذا هو صائم أين حق الزوجة، أين حق الأهل، أين حق الأولاد. هنا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي كان بأبيه وأمي ونفسي وما أملك، كان يتفقد أصحابه ويسأل عنهم فيصحح الخطأ ويقوم العوج ويواسي الفقير ويزور المريض ويشيع الميت صلوات الله وسلامه عليه. فبلغه عن هذا الشاب الفتي النشيط في العبادة، بلغه أنه وصل إلى هذا المستوى، وبلغه أن زوجته يعني كانت توصل رسالة يعني بأدب ولطف يعني فيها نوع من التذمر من الوضع الموجود. فقال ألم أخبر أنك تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى يا رسول الله. قال فصم 3 أيام من كل شهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال لا أكثر من ذلك، وإن خير الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. هنا سؤال، ما علاقة لا يفر إذا لاقى بقضية يصوم يوم ويفطر يوم؟ قال أهل العلم رحمهم الله إن الإنسان إذا أدمر الصيام وتتابع كما هي رغبة عبد الله بن عمرو العاص فإنه يضعف بدنه، فإذا ضعف بدنه وجاءت ميادين القتال ما استطاع أن يثبت ولا يصمد، لأن البدن مهما كان يحتاج إلى كالدابة تماما يحتاج إلى رعاية وعناية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفه، قال لا أكثر من ذلك لا أكثر من ذلك. فتوقف عبد الله هنا، ولو أطاعه الرسول لصام الدهر. هنا استمر عبد الله أو توقف عبد الله عند هذا الحد وهو شاب لم يشعر ب وطأة هذه أو هذا الخط الذي توقف عنده أو أوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، حتى إذا تقدمت به السن وكبر وبدأ الضعف يدب إلى جسده لتمضي سنة الله، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة، بدأ يشعر بأن هذه الوصية أو هذا يعني دعنا نسميها العهد ولو على الأقل المعنوي الذي فارق النبي عليه الصلاة والسلام عليه بدأ يثقل عليه يوم ورا يوم، وهو كبير في السن الآن ولا يعني يشق عليه أن يستمر على هذا الأمر، فكره أن يترك شيئا فارق عليه النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا السمو وإلى هذا النبل، فماذا كان يصنع؟ كان يصوم 15 يوما سردا ثم يستريح 15 يوما، فهذه أخف عليه من صيام يوم وإفطار يوم. الشاهد ما هو؟ قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بقيام الليل أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالوصية المعروفة في أن يقوم كقيام داود، ينام ثلث الليل ثم ينام سدس الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، أو يعني كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا نحتاج أن نتوقف قليلا في هذا الموقف النبوي الرشيء الذي رشد فيه عملية الطاعة والتعبد. نحن الآن بين شاب فتي راغب في العبادة مقبل على الطاعة، وبين عالم بل سيد العلماء عليه الصلاة والسلام الذي يريد أن يضبط هذا الحماس المقبل على الطاعة. في الحديث لكل شرة فترة، في الحديث لكل شرة فترة، شرة القوة والاندفاع في الشيء يأتي لي فترة. النبي عليه الصلاة والسلام عرف وهو يقول له هذا الكلام وسنه عليه الصلاة والسلام قد قاربت الستين، فهو يعرف ما معنى نشاط الشباب وما معنى ضعف الشيخوخة وكبر السن. فكان عليه الصلاة والسلام يقول له ترفق، لا تندفع في هذا، بحيث تكون على القاعدة التي قررها عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. متى قاله صلى الله عليه وسلم هذا؟ قاله حينما رأى حبلا، رأى مرت امرأة من أمامه فقال: من هذه؟ قالوا: هذه الحولاء بنت ويت ابن عبد العزة. وما شأنها؟ قالوا: تقوم الليل وتصوم النهار. قال: ما يعني ما هذا؟ كلمة نوع من الاستنكار عليكم، أو قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. إذن الشرع كما يتشوف للتعبد فهو يتشوف للاستمرار والديمومة. ثم قال: اكلفوا من العمل، نعم، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وأم سلمة أو عائشة تحدثنا أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ديمة، بمعنى أنه يعمل ويداوم. فأنت إذا رأيت سيرته عليه الصلاة والسلام منذ أن بدأ قيام الليل إلى أن مات ما تركه، كان بقدر شرعي منضبط، حتى لما ثقل عليه اللحم وكثر عليه الناس كان يصلي جالسا. أنا أريد أن أخلص من هذا الموقف والمشهد بدرس أن بعض الشباب أحيانا، خاصة إذا كان حديث عهد بتوبة، حديث عهد بهداية، يأخذ نفسه بالعزيمة وهو بعد ما زال في البدايات، فتجده ربما أيضا شق على نفسه من جهة أخرى فنذر وقال: علي نذر، ومدام الله هداني لأصومن يوما وأفطر يوما. هو أراد الخير والتعويض عما سبق. والتعويض عما سبق، لكنه أخطأ في الطريقة. تمام. فنقول: قليل دائم خير من كثير، من كثير منقطع. وفي درس عبد الله هذا الحقيقة يعني منهج تربوي ومنهج إيماني، بأن الإنسان أولا يستمع لتوجيهات أهل العلم ويستفيد من وصاياهم، خاصة كلما تقدمت بهم السن، حتى يكون الإنسان في عبادته على بصيرة، لأن موافقة أو العمل حتى يكون شرعيا لا بد أن يوافق الشريعة في زمانه ومكانه وكيفيته وصفته وعدده. جميل جدا. وفي هذه الوصية أو هذه النصيحة التي أوصاه بها النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه بها، درس كبير لنا نحن أيضا، وقد وقفت أنت أجزم بذلك كما حصل ذلك معي على بعض الشباب مثل ما تفضلتم، الذين يعني تفضل الله عليهم بتوبة أو بعودة أو باستقامة، ثم يعني كان من فرط حماسهم ورغبتهم في الخير أن أقبلوا إقبالا عظيما، ولكن مع الوقت يعني فتروا وتراجعوا، بعضهم ربما رجع إلى المربع الأول. أي نعم. نعم. ولا شك أن هذه نتيجة لعدم الانضباط بالهدي الشرعي في التعبد. ونحن نعلم أن يعني ديننا عظيم يا أبو أسامة، يعني كون الشرع يرغب في العبادة لا يعني أن الإنسان يأخذ نفسه بشيء لا يستطيع الالتزام به. فدوام العمل وإن قل خير من تقطعه وإن كثر، لأن الديمومة مقصودة، كما أشرت في قضية الربط بين تنزل القرآن منجما، قال الله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك. كذلك العبادة إذا كانت مستمرة ولو قليلة فإن لها أثرا في التثبيت وفي تجدد الإيمان وفي إزالة أوضار الذنوب والمعاصي والإقبال الله سبحانه وتعالى. فبينما إذا أخذها جملة ثم انقطع جملة انقطع أثرها وضعف تأثيرها على النفس، وهذا ما لا يريده الشرع منا. والعبرة دائما بالمشقة أو بالإكثار من العمل. نعم، يعني نقول على الهدي النبوي، على الهدي النبوي ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فلا نتجاوز هذا القدر، ننظر كيف كان عليه الصلاة والسلام يرشد مثل هذا الشاب الواعظ المتوثب الراغب في مزيد من العبادة، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فننظر، يعني أنا أعرف أناس ما شاء الله منذ أمن الله عليهم وهم يصومون 3 أيام من كل شهر لا يقطعونها البتة، فاستمروا. وأناس كانوا يصومون يفطرون يوم ثم الآن انقطعوا تماما. وهل قاعدة الأجر على قدر المشقة قاعدة صحيحة وشرعية؟ من حيث الأصل نقول إن كان يتقصد المشقة فهذه ليست مطلوبة شرعا، لكن إن وقعت المشقة فيكون الأجر هنا أعظم من الذي لم يبتل بمشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية بنت حيي في الصحيحين: أجرك على قدر نصبك وتعبك. أي نعم. لكن لا يتقصدها الإنسان، يعني في الحج مثلا ما يذهب الإنسان ويتقصد أن يقف المواقف التي يتكلف فيها ويتعب ويتعمد، لكن لو ابتلي وأصيب بمشقة في أثناء السير في الزحام في إلى آخره، ابتلي بهذه المشقة نقول هنا أجره أعظم. هذا العالم وهذا العابد عبد الله بن عمرو بن العاص كان أيضا ممن يكتبون بين يدينا. نعم. هذا هو الجانب الثاني الذي ظهر في حياة عبد الله بن عمرو، كان حريصا على العلم، ولذلك كان هو العالم، أو نعم هو العالم الوحيد من علماء الصحابة الذين كانوا يكتبون الوحي وكانوا يكتبون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت صحيفته هذه معروفة عند المحدثين تسمى الصادقة، الصحيفة الصادقة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول وهو حافظ الصحابة: لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. أبو هريرة يعتمد على حافظته، وعبد الله بن عمرو يعتمد على كتابته. فعبد الله كان عنده الجانب العلمي ظاهر وعظيم، ولذلك لو تأملت في جملة كبيرة من الأحاديث التي رواها ستجد أنها تدور في فلك الحلال والحرام وما يعني دار في هذا المعنى. حصل له رضي الله عنه موقف في مسألة طاعة الوالد. نعم، لما يعني وقع ما وقع من الاختلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، بل قبل ذلك كان في حياته عليه الصلاة والسلام وجد اختلف هو وأبوه في مسألة، فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله أطع أباك ما دمت حيا. فجاءت القضية هذه فحصل الخلاف هذا الذي أشرنا له في أكثر من حلقة، فعبد الله اعتزل. عبد الله اعتزل بناء على ماذا؟ بناء على مشورة أبيه عمرو بن العاص، وهذا أنا أعتبره درس في الديانة والالتزام بالأمر النبوي، مع أن عبد الله كما تقول السير كان يميل إلى الدخول مع جيش علي، لكن عمرو كان مع جيش معاوية رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك لم يخرق وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، بل التزمها، وكان يعني يحصل بينه وبين أبيه نوع من نوع من النقاش والأخذ والرد، وكان يخبره بأنه إنما ترك هذا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني من المعاني تعظيم عبد الله بن عمرو العاص لوصية النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه لتوجيهه وأمره، رغم أنه كان يخالف ما في نفسه. جميل. إذا نستطيع أن نصف عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه بأنه العالم العابد والعابد. نعم أحسنت. هو العالم هو العابد، وهو حقيقة يعني خليق بأن تدرس سيرته في قضية النشاط والجد في العبادة والطاعة. جميل جدا. والحقيقة هل لديكم المزيد ليقال في سيرة عبد الله بن عمرو أو نختم؟ هو هذا الوقت. أنا أقول يعني أوصي الشباب بأن يتأملوا في سيرته رضي الله تعالى عنه وصبره وثباته. نعم، جزاكم الله خير. ماذا عن عود وتأكيد إذا تكرمتم على مسألة التوازن بين حقوق الله وحقوق النفس؟ جميل. يعني عبد الله بن عمر، لعلي ألخص ما سبق، عبد الله بن عمر كان عنده رغبة عظيمة في تزكية نفسه، لكن الشرع يعني يرفض أن تختل الموازين عند الإنسان، بل تسير في خط واحد، أو بعبارة أخرى يسير العابد إلى الله سبحانه وتعالى بين أداء حق الله عز وجل وبين أداء حق العباد، فكون عابد لا يؤثر هذا على زوجته. وخير الناس وأعظمهم وهو القدوة المطلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان في بيته كان الزوج، وإن كان مع أولاده فهو الأب، وإن كان في محراب العبادة فهو العابد، وفي الجهاد فهو القائد المحنك. جزاكم الله خير شيخ عمر على ما تفضلتم به في الحديث عن سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص. جزاكم الله خيرا أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة من حلقات سلسلة الصفوة، والتي كان المتحدث فيها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك